السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مجالس الذكر جنة ومعراجا موصلا إلى الجنة، خلق قبل الجنة جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم الصلاة والسلام على بدر التمام وشمس الإسلام ونبي السلام محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فأسأل الله عز وجل الذي وفقكم واختاركم لمجلس قرآني أن يصطفيكم ويختاركم لأعلى جناته، قولوا آمين. أيها الأحبة الكرام، أنت لا تدعو في بيتك إلا من تحب، ووالله ثم والله ما اختارك الله عز وجل وما اصطفاك إلى مجلس قرآني إلا أنها علامة من علامات محبته وأمارة من أمارات مودته، فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة، قولوا آمين. أيها الأحبة الكرام، حقيقة أتقدم إلى الإخوة المنظمين في هذا الجمع المبارك وأقول لهم والله لقد أبهرتم الجميع بما تقدمونه لخدمة كتاب الله عز وجل، ولما تقدمونه من برامج نوعية شهد له القاصي والداني. والشكر موصول أيها الأحبة الكرام للمحمدين الزهراني والشهري، أسأل الله عز وجل أن يجعلهما مباركين أينما كانا، قولوا آمين. أحبتي في الله، والله إن نفسي لتتضاءل وأنا أتكلم عن القرآن وأتكلم عن حملة القرآن، فمن أنا أيها الأحبة الكرام حتى أتكلم عن كلام الله أو أتكلم عن حملة القرآن؟ ولكن إن كان من وصية أو إن كان من كلمة فخذوا هذه الكلمة أيها الأحبة الكرام. والله ثم والله إن من أشرف الأمور التي يعطيها الله عز وجل لعبده ويعطيها الله عز وجل لولاة أمره أن يوفق ابنه لدخول حلقة من مثل هذه الحلق التي يعظم فيها الله عز وجل ويجل الله عز وجل فيها. يقول ابن الصلاح في كلام عجيب مهيب، قال: وقراءة القرآن كرامة، اسمع، أكرم الله بها البشر، فقد ورد أن الملائكة لم يعطوا ذلك وأنها حريصة على استماعه. فكون أن الأبناء هؤلاء وهؤلاء الطلاب يوفقون لمثل هذه المجالس أيها الأحبة الكرام، ويوميا من بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب يوفق إلى مثل هذه المجالس يوميا، هذه من علامات التوفيق ومن علامات الصلاح ومن علامات محبة الله عز وجل له. فأبشروا بخير عميم من الحي الكريم. أحبتي في الله، سأذكر موقفا رأيته بأم عيني وأنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. كنت أطوف أيها الأحبة الكرام بين جنبات ذلك المسجد المبارك، فإذا بي كنت منشغلا بأمر ما أذهب وأجي، فإذا بي أيها الأحبة الكرام أسمع صوت بكاء. اقتربت أيها الأحبة الكرام والتفت، فإذا بطفل لا يتجاوز السابعة من عمره، إذا بهذا الطفل أيها الأحبة الكرام يبكي. اقتربت عنده ثم جلست بجواره، فالتفت إليه قلت: يا حبيبي لماذا تبكي؟ فالتفت إلي وقال: ابعد عني، وخر عني، أبغى أقرأ قرآن. أنا نظرت إليه أيها الأحبة الكرام، الطفل هذا أعمى، كريم العين، لا يرى أيها الأحبة الكرام، وهو يقول في نفس الوقت أريد أن أقرأ، فكيف يقرأ؟ فإذا بي أيها الأحبة الكرام وهو يدفعني بيده الصغيرة، ابتعدت عنه ومسحت دمعاته، فإذا بي أقوم وأرجع القهقرة، أرجع إلى الوراء، فإذا بي أصطدم بوالده، فإذا بي أنظر إليه وكأني أراه الآن بطاقيته وبثوبه وبعارض لحيته، أتذكره، فإذا به يقول: لماذا جلست عند الولد؟ ماذا تريد من الولد؟ فقلت: والله رأيته يبكي، فرأفت بحاله وجلست بجانبه وقلت: لماذا تبكي؟ فقال: ابعد عني، وخر عني، أريد أن أقرأ القرآن. فقال لي: نعم، ابني أعمى ويقول ابعد عني، أريد أن أقرأ القرآن، لكن ابني هذا الأعمى الذي لا يتجاوز السادسة من عمره حافظ القرآن كله في صدره. سمعت هذه الكلمة فتفاجأت، قال: ما أنت مصدق؟ فسكت، فإذا به يمسك بيدي أيها الأحبة الكرام، ثم جلست بجواره فإذا به يقول: يا ولدي يا بني. فقال: لبيك. قال: يا بني اقرأ من كذا. فبدأ يبسمل وبدأ يستعيد، ثم استرسل في التلاوة، ثم قلب ذلك المصحف مرة أخرى بدون ترتيب، ثم قال: اقرأ من كذا. فبدأ يقرأ، ثم قلبه فقال: اقرأ من كذا. فقرأ فأعطاني المصحف وقال: اسأله. فمسكت القرآن أيها الأحبة الكرام، ثم قلت: اقرأ من كذا. فبدأ يسترسل في كلام الله عز وجل. هنا وقفت أيها الأحبة الكرام وعرفت شيئا واحدا، أن الذي يدخل أبناءه لمثل هذه الحلق أنه والله عظيم، وسيخرج أبناء عظماء كهؤلاء. أنا أقول هنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا لمن أدخل ابنه في مثل هذه الحلق. وأقول أيها الأحبة الكرام، الجيل القادم والجيل الصاعد الذي سيقود الأمة وسيقود هذا الوطن المبارك هم هؤلاء الأبناء، فحاولوا أن تحكموا ذلك الغرس حتى نجد حصاده في يوم ما. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، قولوا آمين، وأن يجعلكم مباركين أينما كنتم. وأسأل الله عز وجل كما حفظوا كتاب الله عز وجل أن يحفظهم بحفظه، وأن يكلأهم برعايته، وأن يغفر لهم ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر، قولوا آمين. اللهم من كان أحدنا عنده من أبنائه من قد قصر في حق والديه، اللهم اجعله قرة عين لوالديه، اللهم رده إلى والديه ردا جميلا، اللهم خذ بقلبه إلى البر والتقوى وإلى العمل ما ترضى، ارزقه صحبة الأخيار وقلوب الأطهار وتوكل الأبرار يا كريم يا جبار يا رحمن السماوات والأراضين. وختاما، المقام اليوم لفضيلة الشيخين الشيخ حسن بن قعود وكذلك الشيخ داعية الإسلام، وكأني أرى أحد أشياخنا قد درسني في الجامعة، صلى الله عز وجل أن يحفظهم بحفظه. لكن كما قال الله عز وجل: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، وأهل اللغة يقولون نائب الفاعل يقوم مقام الفاعل. فأسأل الله عز وجل أن يحفظهم بحفظه وأن يكلأهم برعايته، وذلك فضل الله عز وجل أني أتكلم بين أيديهم. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجعلكم الله عز وجل مباركين أينما كنتم، وحفظ أبناءكم وغفر لهم وجعلهم من أهل الله عز وجل وخاصته، قولوا آمين. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.